اللهم أطر يا ربنا سحرها عليه الموكل والمكلف بعذابها ونكالها وضرها وغلبتها يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار في جسدها وخارج الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل، اللهم أبطلها عليها الثعابين والحيات، عليها الطيور والكلاب والقطط، عليها القرود، اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل هذه الأسحار يا ربنا علي الموكلون والمكلفون بنكالها وعذابها وضرها ضرا عظيما. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا كلها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار عليها المكلفون والموكلون بعذابها ونكالها وعظيم ضرها وغلبتها، اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها على رأسها، أبطلها على عقلها وذهنها وإدراكها. اللهم أبطل هذه الأسحار عليها الموكل والمكلف من العفاريت ومن المردة ومن الشياطين الظالمين. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا عليها الموكلون والمكلفون بعذابها وبعظيم ضرها. اللهم أبطلها عليها المكلفون والموكلون بعظيم ضرها وغلبتها وقهرها ظلما وانتقاما وعداوة وحسدا وحقدا وشماتة وفرية عليها اللهم يا ربنا رد كيد الكائدين وغلبة الغالبين ظلما وقهرا عليك بالموكلين والمكلفين عليها عليك بهم عبيد السحرة عليك بهم عبيد السحرة عليك بهم يا ربنا اللهم أهلكهم يا ربنا اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يا ربنا تولى أمر المؤمنة تولى أمرها في هذه الساعة يا ربنا وفي هذا اليوم المبارك العظيم يا ربنا اللهم تولى أمرها يا ربنا. اللهم أهلك الموكل والمكلف بضرها ضرا عظيما، اجعلها الآن يا ربنا ترى أماكن أسحارها، اجعلها الآن يا ربنا تفك مرابطهم، اجعلها الآن يا ربنا تحلل عقدهم بقوتك وقدرتك يا ربنا، اجعلها الآن يا ربنا تقتل الموكلين والمكلفين بضرها وغلبة عليها وقهرها. يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يا ربنا ضر من ضرها فأنت الضار يا ربنا سبحانك يا ربنا وضرنا يا ربنا ضرا عظيما يا ربنا. وأهلكه يا ربنا عليك بالموكل والمكلف عليها يا ربنا عليك بالموكل والمكلف عليها يا ربنا، ضرها ضرا عظيما، ضرها وغلبها غلبة عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بالموكل والمكلف عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بالموكل والمكلف عليها ضرا عظيما وغلبة شديدة، وغلبة عظيمة شديدة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا ربنا يا ربنا، عليك بالموكل والمكلف على عذابها، على عذابها ونكالها وعلى ضرها العظيم. نجها يا ربنا ممن غلبها وقهرها، خلصها يا ربنا ممن عذبها، ممن عذبها ونكل بها بسحره العظيم. اللهم أبطل هذه الأسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها وبينها وبين أهلها. اللهم أبطل هذه الأسحار فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها ومن حولها وبينها وبين أهلها، على الشقاق وعلى الطلاق وعلى عدم الوفاق، ولأجل التعطيل لا زوج ولا ولد، ولأجل قتلها وعذابها ونكالها من قريب وقريبة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران الظالمين، عليك بهم يا ربنا موكلين ومكلفين بضرها، موكلين ومكلفين بغلبة عليها. اللهم أهلكهم يا ربنا، اللهم شتت شملهم يا ربنا، اللهم صاعقة من السماء عليهم، اللهم يا ربنا بروقا تخطف أبصارهم، اللهم رعودا، اللهم رعودا تفجر قلوبهم، اللهم رعودا يا ربنا تزلزل قلوبهم. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم يا ربنا رجفة في قلوبهم تعذبهم بها يا ربنا، اللهم زلزالا يا ربنا، زلزالا يزلزلهم في أجسادهم ومن أسفلهم يا ربنا. اللهم عليك بالموكلين والمكلفين بضرها وضرنا أجمعين يا ربنا، من الإنس والجان يا ربنا، ومن الشياطين الظالمين. اللهم عليك بالموكلين يا ربنا والمكلفين بضرها، اللهم عليك بهم أجمعين يا ربنا، أبطل هذه الأسحار، هم عليها وبها ومعها، هم عليها وبها ومعها، اللهم أبطلها يا ربنا في رأسها، أبطلها يا ربنا في رأسها، أبطلها يا ربنا على شعرها، أبطلها يا ربنا على شعرها، أبطلها يا ربنا على عقلها وذهنها وإدراكها ودماغها، اللهم أبطلها يا ربنا على ريحها، أبطلها يا ربنا على رائحتها، أبطلها يا ربنا على شعرها، أبطلها يا ربنا على اسمها واسم أمها، أبطلها يا ربنا على عرقها، أبطلها يا ربنا على ناصيتها، أبطلها يا ربنا على شعرها، أبطلها يا ربنا في جبهتها، أبطلها يا ربنا في جبهتها، أبطلها يا ربنا في هامتها، أبطلها يا ربنا في جبهتها وهامتها. اللهم أبطل هذه الأسعار عليها المكلفون والموكلون بضرها وغلبة عليها، اللهم أبطل هذه الأسعار غلبتها وقهرتها قهرا عظيما. اللهم عليك بهم يا ربنا موكلين ومكلفين بها، موكلين ومكلفين بها ضرا عظيما وشرا مستطيرا وكيدا وغلا، وكيدا وغلا وشماتة، وشماتة وفرية وقهرا وغلبة، حسدا وحقدا وغلا وكيدا ومكرا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، موكلين ومكلفين، موكلين ومكلفين. اللهم يا ربنا اللهم كف أيديهم عنها يا ربنا، اللهم كف أنفسهم الخبيثة عنها يا ربنا، اللهم كف يا ربنا أيديهم الظالمة الظالمة عنهم يا ربنا، اللهم كف يا ربنا أنفسهم الخبيثة ونظراتهم وأفكارهم عنها، ونظراتهم وأفكارهم عنها يا ربنا، كف يا ربنا أفكارهم، كف يا ربنا، كف يا ربنا أيديهم وأنفسهم الخبيثة عنها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله. أرقيك يا أمة الله المؤمنة الصابرة المغلوبة، انتصر لها يا ربنا. فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربنا يا ربنا، مغلوبة بين يديك فانتصر لها يا ربنا، على من وكل عليها وكلف بها ضرا عظيما وغلبة وقاهرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أقدر، الله أعظم الله أعلى وأجل. الله أكبر. اللهم أبطل أسحارها يا ربنا، عليها المكلفون والموكلون، عليها المكلفون والموكلون. اللهم يا ربنا ردهم عنها ردا، اللهم ردهم عنها يا ربنا، اللهم ردهم عنها يا ربنا، اللهم ردهم عنها يا ربنا، اللهم صدهم عنها يا ربنا، اللهم احفظها، اللهم يا ربنا صدهم عنها يا ربنا، اللهم احفظها منهم يا ربنا، اللهم احفظها منهم يا ربنا، اللهم ردهم عنها يا ربنا، اللهم صدهم عنها يا ربنا، اللهم حصنها منهم يا ربنا، اللهم حصنها منهم يا ربنا، اللهم أعمي أبصارهم، اللهم صم آذانهم، اللهم فطر قلوبهم يا ربنا، اللهم قطع أيديهم وأرجلهم، اللهم شل أركانهم يا ربنا فلا يصلون إليها، فلا يصلون إليها. عليك بالموكلين والمكلفين بضرها ضرا عظيما، عليك بهم يا ربنا. لا يجددون الأسحار، يجددون الأسحار والعقد والغرز والغزل والمرابط في رأسها وفي سائر جسدها، على غلبة عليها وعلى قهرها وعلى ضرها، وعلى ضرها وعلى غلبتها وعلى قهرها وعلى تعطيلها، لا زوج ولا ولد ولا رزق راغد ولا راحة أبدا. يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم نجها من القوم الظالمين، اللهم نجها من القوم الظالمين، اللهم نجها يا ربنا من القوم الظالمين، اللهم نجها يا ربنا من القوم الظالمين، اللهم نجها يا ربنا من القوم الظالمين، اللهم نجها يا ربنا من الموكلين والمكلفين، اللهم نجها يا ربنا من المكلفين والموكلين. الله أكبر. اللهم نجها من المكلفين والموكلين، نجها يا ربنا من مارد وعفريت، نجها من ثعبان وحية، نجها يا ربنا من البوم والقرد، نجها يا ربنا من الكلاب والقطط، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا من العفاريت والمرادة، نجها يا ربنا من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا يصلون إليها أبدا يا ربنا، اللهم حصنها يا ربنا، اللهم حصنها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر أمرها فرج كربها أعنها ولا تعن عليها وانصر لها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها اللهم يسر أمرها يا ربنا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا يسر أمرها يا ربنا وفرج كربها عافها يا ربنا من بلائها اللهم عافها من هذا البلاء يا ربنا عافها وعافي أهلها أجمعين يا ربنا اللهم يا ربنا نورا لها ولنا أجمعين اللهم شرحا لصدرها وصدورنا أجمعين يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يسرا يسرا لها ولنا أجمعين سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا يسرا واجعل يا ربنا فرجا واجعل يا ربنا فرحا واجعل يا ربنا شرحا في هذه الساعة يا ربنا لها ولنا أجمعين اللهم نجها يا ربنا من الموكل والمكلف اللهم نجها من الموكل والمكلف اللهم نجها يا ربنا من الموكل والمكلف اللهم نجها يا ربنا من الموكل والمكلف اللهم نجها يا ربنا من الموكل والمكلف اللهم نجها يا ربنا من الموكل والمكلف بضرها وغلبتها وقهرها اللهم نجها يا ربنا من الموكل والمكلف اللهم نجها يا ربنا من الموكل والمكلف بقهرها وغلبتها وشماتتها والفرية عليها وكيدها والمكر عليها حقدا وغلا وحسدا شديدا وغيره وغيره وغيرة منها عليك بالموكلف والموكل يا ربنا عليك بالموكل والمكلف عليها عليك بالموكل والمكلف عليها سنين طوال وراءها بالمرصاد وراءها بالمرصاد هذا للتجديد وذاك للتنقيل اللهم عليك بهم أجمعين عليك بهم أجمعين يا ربنا عليك بهم وبمرابطهم عليك بهم يا ربنا وبدمية وبدمية هم عليها عليك بهم يا ربنا وبدمية وبدمية هم عليها عليك بهم يا ربنا وبكتاب هم عليه وبخيط هم عليه عليك بهم يا ربنا وبإبرهم ودبابيسهم ومسامرهم وأقفالهم عليك بهم يا ربنا وبسلاسلهم وقيودهم عليك بهم يا ربنا وبسلاسلهم وبقيودهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبإبرهم ومسامرهم وأقفالهم ودبابيسهم وبدمية وبدمية هم عليها عليك بهم يا ربنا عليك بالموكل والمكلف ملكا ملكا من الجن ملكا من الشياطين ملكا من الجن والشياطين من ملوك الجن والشياطين عليها ومن فراعنتهم وسلاطينهم عليها ومن شيوخهم عليها ومن شيوخهم عليها ومن شيوخهم عليها اللهم عليك بهم يا ربنا اصبحوا عشقة لجسدها اصبحوا عشاقا لجسدها جسدها. اصبحوا عشاقا لجسدها اصبحوا عشاقا لجسدها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها وغلبوها غلبة عظيمة عليك بهم يا ربنا عليك بالموكل والمكلف عليها يا ربنا على نفسيتها يحطمها على نفسيتها يدمرها ويزلزلها ويضيق صدرها ويضيق صدرها ويضيق صدرها ويخوفها ويضيق صدرها ويخوفها ويوهنها وهنا عظيما ويكربها كربا شديدا ويحزنها حزنا دائما ويسبب الكآبة والاكتئاب الحاد لها اللهم عليك بهم يا ربنا، على عسر، على عسر وضر، على عسر وضر، وعلى خفض، وعلى خفض، وعلى خفض وقبض، وعلى خفض وقبض. اللهم عليك بهم يا ربنا، موكلين بعذابها، موكلين بالنكال لها، موكلين بتعسير أمورها، موكلين بفقرها وقلتها وذلتها، موكلين بتعطيلها لا زوج ولا ولد، موكلين بتعطيلها لا زوج ولا ولد، موكلين بضرها وعذابها وتعاستها ونكدها. الله أكبر. عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين، عليك يا ربنا بالفجرة الفسقة الكافرين الحاسدين، عليك يا ربنا بهم من الجن والإنس أجمعين والشياطين، ممن هم وراءها بسوء ومكر، ممن هم وراءها بسوء ومكر وخديعة وخيانة، وخديعة وخيانة، وخديعة وخيانة. الله أكبر. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربنا أمن خوفها يا ربنا، أمن يا ربنا خوفها وفزعها، أمن يا ربنا خوفها وفزعها، أمن يا ربنا خوفها وفزعها، وخوفنا أجمعين وفزعنا، أمن يا ربنا خوفها وفزعها، أمن يا ربنا خوفها وفزعها، طمئن يا ربنا قلبها وقلوبنا أجمعين، طمئن يا ربنا قلبها. عليك يا ربنا بمن طعن كبدها، عليك يا ربنا بمن ربط كبدها، عليك يا ربنا بمن ربط كبدها وطعنه، عليك يا ربنا بمن قطع وفتت كبدها ليحزنها ويكربها، عليك به يا ربنا موكلا بذلك، كفه يا ربنا، كفه يا ربنا من كبدها، كفه يا ربنا من كبدها، كفه يا ربنا من كبدها، كفه يا ربنا من قلبها وصدرها، كفه يا ربنا من كبدها وقلبها وصدرها، كفه يا ربنا من ذرها يا ربنا. اللهم اجعل بينها وبين من ظلمها يا ربنا كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، اجعل بينها وبين من يظلمها بالليل والنهار كما بين المشرق والمغرب يا ربنا. اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا، إنهم أناس يتطهرون، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بسم الله، بسم الله. كف يا ربنا أيدي الموكلين والمكلفين بربطها وقيدها وسلسلة عليها، بربطها وقيدها وبسلسلتها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا فكهم فكا، اللهم نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا من غلبة عليها. الله أكبر. اللهم نجيها يا ربنا من الموكلين والمكلفين عليها، على أثرها، على شعرها، على ظفرها، على ظفرها، وعلى دمية تعنيها. اللهم احلل يا ربنا عقدهم، اللهم احلل يا ربنا غرزهم، اللهم يا ربنا انقذ يا ربنا غزلهم، اللهم فك مرابطهم يا ربنا، من رأسها، من رأسها، من رأسها، من رأسها، من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها يا ربنا، ومن قفاها وظهرها ومن دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا، يا ربنا، ومن حظها ونصيبها، ومن حظها ونصيبها. يسر يا ربنا الأمر وفرج يا ربنا الكرب، أعنها ولا تعن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم قطع خيوطهم يا ربنا، اللهم قطع خيوطهم يا ربنا، اللهم قطع خيوطهم يا ربنا، وانزع يا ربنا مسامرهم ودبابيسهم يا ربنا وإبرهم، اللهم انزعها يا ربنا نزعا، اللهم اصهر يا ربنا سلاسلهم وقيودهم يا ربنا، اللهم يا ربنا انزعها نزعا واصهرها يا ربنا، انزع يا ربنا سلاسلهم وقيودهم، انزعها يا ربنا واصهرها، انزعها يا ربنا واصهرها، انزعها يا ربنا واصهرها، عليك يا ربنا، عليك بالموكل والمكلف يا ربنا بها، انزع يا ربنا واصهر سلاسلهم وقيودهم وكلاليبهم وكلاليبهم وكلاليبهم وكلاليبهم وكلاليبهم وكلاليبهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يسر يا ربنا أمرها، فرج يا ربنا كربها، مغلوبة فانتصر لها يا ربنا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا عليك بالموكل والمكلف، عليك يا ربنا بالموكل والمكلف عليها، عليك يا ربنا بمن ضرها ضرا عظيما، عليك يا ربنا بمن خدعها وخانها، عليك بالخائنين والمخادعين والماكرين، عليك يا ربنا بالكائدين، عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم أبطل يا ربنا سحرها العظيم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما غلبوها به، أبطل يا ربنا سحرا عظيما غلبوها به، أبطل يا ربنا سحرا عظيما غلبوها به، أبطل يا ربنا سحرا عظيما غلبوها به. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا مربوطة فيها وبها وعليها وعليها وهي مقيدة بها، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا على شعرها، احلها يا ربنا على ظهورها وعلى أثرها وعلى دم حيضها وعلى دم حيضها ونفاسها. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا على دم ميتة، احل يا ربنا هذه العقادة فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا، يا ربنا على حبال، على حبال وخيوط، على حبال وخيوط، على حبال وخيوط. اللهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة في السلاسل، في السلاسل وفي القيود وفي الكلابيب. اللهم احلها يا ربنا، احلها عليها الموكلون والمكلفون. اللهم فكها يا ربنا، فكها على ضيمها، على ضرها، على غلبتها، على قهرها، على تعطيلها لا زوج ولا ولد، على ضرها، على غلبتها، على حزنها، على حزنها وعلى خوفها. اللهم احلها يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، تعطيلا لها، تعطيلا لها. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لي عقدة، احلل لقدا

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله اكبر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم أنجيناكم أنجيناكم من عدوكم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فاستجبنا له فنجيناه فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ونجيناه وأهله من الكرب العظيم اللهم نجيها يا ربنا نجيها يا ربنا من كرب عظيم نجيها يا ربنا من سحر عظيم نجيها يا ربنا من كرب عظيم نجيها يا ربنا من سحر عظيم نجيها يا ربنا من كرب عظيم نجيها يا ربنا من سحر عظيم نجيها يا ربنا من سحر في البر نجيها يا ربنا من سحر في البحر نجيها يا ربنا من سحر في الجو على الكواكب والنجوم يؤثر على دماغها يؤثر على دماغها وعقلها يؤثر عليها صباح مساء يؤثر عليها في كل حين اللهم ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا ابطل أسحارا لها يا ربنا في البر وفي البحر وفي الجو اللهم ابطل هذه الأسحار عليها الموكلون والمكلفون عليها الموكلون والمكلفون عليها الموكلون والمكلفون اللهم يا ربنا احل يا ربنا عقدهم اللهم احل يا ربنا عقدهم وغرزهم يا ربنا وانقض يا ربنا غزلهم وفك يا ربنا مرابطهم الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تحصنها بحصنك الحصين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل يا ربنا أسعارها فلا يصلون إليكما يا ربنا يا ربنا لا يصلون إليها يا ربنا اللهم يا ربنا لا يصلون إليها فلا يصلون إليكما قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا فلا يصلون إليكما فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلا يصلون إليكما يا ربنا يا ربنا لا يصلون إليها يا ربنا لا يصلون إليها يا ربنا لا يصلون إليها يا ربنا اللهم يا ربنا اجعل بينها وبين الموكلين والمكلفين عليها بالسوء والشر والسحر والغلباء يا ربنا والقهر والظلم والطغيان والبغي عليها اللهم يا ربنا لا يصلون إليها لا يصلون إليها الآن يا ربنا لا يصلون إليها لا يصلون إليها يا ربنا لا يصلون إليها يا ربنا. اللهم يا ربنا دمر الأعداء يا ربنا، أهلك الأعداء يا ربنا، نجيها يا ربنا من شرهم، نجيها يا ربنا من ضرهم، نجها يا ربنا من شرهم ومن ضرهم يا ربنا ومن غلبة عليها. اللهم نجها يا ربنا، اللهم أيدها يا ربنا، اللهم أيدها يا ربنا. فلا يصلون إليكما يا ربنا، لا يصلون إليها، لا يصلون إليها، لا يصلون إليها أبدا يا ربنا، لا يصلون إليها يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم احفظها بحفظك يا ربنا، وحافظنا احفظها واحفظنا أجمعين يا ربنا من الموكلين والمكلفين بالتعاسة والنكد والتعطيل والربط، فلا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة ولا طمأنينة أبدا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا خلصها يا ربنا، خلصها يا ربنا من شرهم يا ربنا ومن ضرهم. فلا يصلون إليكما، فلا يصلون إليكما. اللهم يا ربنا لا يصلون إليها، لا يصلون إليها يا ربنا، لا يصلون إليها يا ربنا. كف أيديهم عنها يا ربنا، كف أيديهم عنها يا ربنا. اللهم اصرفهم عنها يا ربنا. صرف الله قلوبهم، اصرف يا ربنا قلوبهم عنها يا ربنا. اللهم اشغلهم يا ربنا بأنفسهم، اللهم عليك بهم يا ربنا. اقتل يا ربنا، اقتل من أرسلهم يا ربنا، اقتلهم أجمعين يا ربنا، اقتل من تعاون على الإثم والعدوان، اقتل يا ربنا الساحرة وجنوده، اقتل يا ربنا الساحرة وجنودها، اقتل يا ربنا السحرة. اللهم اقتلهم يا ربنا، اقتلهم يا ربنا، اقتل يا ربنا شرار الخلق، اقتل يا ربنا شر الخليقة، اقتلهم يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا، عليك بالأشرار، عليك بالفجار، عليك بالسحار يا ربنا بأسحارهم، عليك بهم أجمعين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا. الله أكبر. عليك بالمكلفين والموكلين، عليك بالمكلفين والموكلين، عليك بهم أجمعين يا ربنا، عليك بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم نجيها ونجينا أجمعين يا ربنا من قبضة السحرة، من قبضة السحرة. فلا يصلون إليكما، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، فالله خير حافظا. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل أسحارهم يا ربنا، اقض يا ربنا الأسحار، عليها المكلفون والموكلون، عليها المكلفون والموكلون. اللهم أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها على زلزلة عظيمة. وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم أبطلها يا ربنا تعطيلا، أبطلها يا ربنا، أبطلها تعطيلا، أبطلها يا ربنا ضرا عظيما. اللهم أبطلها يا ربنا تعطيلا، اللهم أبطلها يا ربنا ربطا، اللهم أبطلها يا ربنا عذابا مهينا. اللهم أبطلها يا ربنا، عليها الموكلون والمكلفون. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار على الصليب وعلى نجمة الشيطان. اللهم أبطلها يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس والشيعة ومن عبدة الشيطان. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على التراب. اللهم أبطلها يا ربنا على النار. اللهم أبطلها يا ربنا على الهواء. اللهم أبطلها يا ربنا على الماء. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم أبطل هذه الأسحار. اللهم أبطلها على التشويه. اللهم أبطلها يا ربنا على تشويه الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا على تشويه الوجه. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في الجزء العلوي والسفلي من الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا على رحمها. اللهم أبطلها يا ربنا على رحمها. اللهم أطلها يا ربنا على رحمها، عليها ملوك الجن، عليها القرادة، عليها الثعابين والحيات والبوم. اللهم أطلها يا ربنا، عليها الكلاب والقطاط. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا عليها الموكلون والمكلفون. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، فك يا ربنا الصليب، فك يا ربنا الصليب والنجمة. اللهم يا ربنا انزعها من الجسد، وانزعها يا ربنا من الدمية. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا، الآن تكسر تلك زجاجة فيها أسحار عظيمة. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تحرق تلك الدمية. اللهم أحرقها يا ربنا ومن عليها خدمها وحرسها ووكل عليها وكلف بها. اللهم أحرق يا ربنا السحر، اللهم أحرقه يا ربنا فاحترقت. اللهم أحرق يا ربنا سحرها، أحرق يا ربنا سحرها. احرقه يا ربنا على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها على أثرها على شعرها على شعرها وظهورها. اللهم يا ربنا احرق يا ربنا سحرا سحرا يمثلوها سحرا سحرا يمثلوها سحرا باسمها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم احرقه يا ربنا. الآن يحرق ذاك السحر الآن يحرق سحر الآن يحرق سحر فيها فيها ومن حولها في البر وفي الجو وفي البحر لها فاحترقت. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه الآن يا ربنا يحرق. اجعلها الآن يا ربنا ترى حرق سحرها يا ربنا. اجعلها الآن ترى حرق الموكلين والمكلفين بسحرها بسحرها وغلبتها وقهرها يا ربنا. الآن اجعلها يا ربنا تراهم اجعلها الآن تراهم يا ربنا يحرقون يحرقون فاحترقت. حرقوه حرقوه اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا اسحارها الآن في تباب يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا في تباب اجعلها يا ربنا في تباب. اللهم اجعلها يا ربنا في تباب. اللهم يا ربنا اللهم اطل اسحارها كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. اللهم اطل هذه الاسحار كلها كلها كلها. اللهم فكها يا ربنا فكا. اللهم القها يا ربنا من جسدها يا ربنا واخرجها يا ربنا من الارض لها. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم صاعقة من السماء اللهم صاعقة من السماء على أسحارها وعلى الموكلين والمكلفين بها على أسحارها وعلى عقدها. اللهم يا ربنا احرق يا ربنا تلك الكتب وتلك الأوراق وتلك وتلك الخيوط وتلك الخيوط وتلك السباح. ارجع يا ربنا الدبابيس والإبر والمسامير يا ربنا. اللهم افتح يا ربنا الأقفال افتح يا ربنا الأقفال افتحها يا ربنا وحطمها وكسرها يا ربنا. اللهم يا ربنا لا تجعل لها أثرا لا تجعل لها أثرا على نفسيتها وعلى حظها ونصيبها على عقلها وإدراكها وذهنها. أعلمك بالموكل عليها يا ربنا بفرها وتعاستها ونكدها. اللهم أهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فالآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تخلصها. فلا يصلون إليكم بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أسحارها أطل يا ربنا أسحارها كلها. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن